قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.